يوم من الناس بعد التسليم من الصلاة يقول لا نعبد ولا نشكر إلا إياه، هل هذا صحيح حيث قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ بس على السلام نعم يقول هكذا على السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومن السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما يسمى عليه السلام للإمام والمقرن والمأمون مثلا المريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومن السلام ورحمة الله وبركاته لك لا يحيطها. ثم يصل إلى الناس يقول الله وصل القبلة القبلة تقول وصل القبلة ثم يضرب عليه إذا عويت أو قابله ثم يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لو الله جل وعلا ولا إله إلا الله أخر يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لو الله جل وعلا من زاد يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله